الثاني الى مدينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زاري مرتاكم. وصف الله بالعفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة. نزلنا الله. وصف الله الله مجلسه بالعفو بيكربينت والمغفرة بالعفو يكربينت والمغفرة عون يكربينت والرحمة بإذنت والعزة بل إلى هيالنت مجلسه والقدرة بسلوتان عفونا مغفرة لجينك هاتو عفو واجبات سنتو يمدرد للمهرب عفو لما يدرقوا مهرات مالك والمغفرة يهم يكرتانا عفو يكرتانا مغفرة يكرتانا عفو واجبات سنتو مغفرة معصيان سنتارا لما يدرقوا مهرات مالك عند لا يسمى أن يدرقوا سنتا. وقوله تعالى يهى الله قال ان به لا ان تبدو خيرا ان تبدو جلس بتادرقوا خيرا የምትሰሩትም መልካም ስራ ግልጽ ብታደርጉትም አውሶፎሁ ብትደብቁትም ያዕለምሁ ላህ አላህ ያውቀዋልና ይከፍላችኋል ክፍያችሁን ይሰጣችኋል ነው። እንትብዱ ማለት እንትዝሂሩሁ ማለት ነው። ግልጽ ብታደርጉ ኸይረን የምትሰሩትም መልካም ስራ ግልጽ ብታደርጉትም አውሶፎሁ ብትደብቁትም ያው ነው አላህ ያውቀዋል አላህ ይከፍላችኋል። አውተዕፉ አንሱኢን ወይ ከመጥፎ ነገር ይቅር ብትሉ ይቅርታ ብታደርጉ ሰዎች በእናንተ ላይ መጥፎ ተፈጽሙ ከእንላህ አላህ ካነ በባህሪው ነው አፍወን ይቅር ባይ ቀዴራ ችሎታ መበቀል የሚችል ጌታ ነው። ችሎታ ያለው ይቅር የምንለው ጌታችን ወሊዕፉ ሌላ አያ ደግሞ ምን ይላል? ወሊዕፉ ይቅር ይበሉ ወለፍሑ ሙሉ በሙሉ ይቅር ይበሉ አላቱ ሕቡነ አትወዱም ምን አትስታችሁም ምን አይግፍር አላሁ ለኩም አላህ ለእናንተ ይቅር ሌላችሁ ወላሁ አላህ غفور مهرت سفينا رحيم አዛኝ ነው ጌታችሁ ይላል አላህ። وقوله የሚለውን ቃል ስንመለከት ደግሞ ولله العزة لإلنا لا الله ناس ولرسوله عندهم لملائكتنا وللمؤمنين لأمانيا ولكن المنافقين لا يعلمون لا تفهم اما انتم منافقين አያውቁም አይገነዘቡም ይላል። وقوله لله الله قال من الال عن ابليس فلا ابليس تنادر عليه لعائنه الله لعائن الله فذي عزتك فانت لئلنا يهنبن لاغوينهم والله اطماتوا الله اجمعين كلن ما اطماتوا الله بلو زقال ابليس مالكنا فذي عزتك بلو ابليس لمن عزاني مالك بالله لئلنا ني مالك في عزتك عزيز يملو يا الله سمونو ባህሪው ነው እዛ የምትባልቅና ለእልናም አለች والله ለዚ አተ ሸይጣኑ ሐለፈ ወአክሰነ በእዝነት الله አሽርህ ወደ ማብራሪያው ስንገባ እያንዳንዱና ለኢንሻአላ እንትብዱ ኸይራን እንትብዱ ኸይራን ኸይር ነገር መልካም ስራን ግልጽ ብታደርጉ አይ ኩብሂሩሁ አብዳ ይብዲ ማለት በማዕና አዝሃረ ማለት ነው። ግልጽ አወጣ በይፋ ፈጸመ ማለት ነው። እንትብዱ ኸይራን ኸይረን ነገር ግልጽ ብታደርጉትም አይተብሩ ማለትም ይፋ ብትፈጽሙትም አውተፉሁ ወይ ብትደብቁትም አውተፉሁ ወይ ብትደብቁትም ፈተዕመሉሁ ሲራን ማለት ነው። አውተፉሁ ማለት ብትደብቁትም ፈተዕመሉሁ ብትሰሩት ሲራን በሚስጥር ብትሰሩትም አላህ ያውቀዋል ጀዛችሁን ይሰጣችኋል ነው። አውተዕፉ አንሱኢን ስለተፈጸመባችሁ መጥፎም ነገር ይቅር ብትሉ አይ ተተጃወዙ ይቅር ብትሉ ብታልፉ አመን አሳ አኢለይኩም በእናንተ ላይ መጥፎ የፈጸመን አካል ብታልፉት ማለት ነው። አይ ተተጃወዙ ብታልፉ አመን አሳ መጥፎ ለፈጸመ ኢለይኩም ወደ እናንተ መጥፎ የፈጸመን ሰው ብታልፉት ማለት ነው። ፈአቋንቱ ኢን ማለት ፈኢነላህ አላህ ካነ አፉወን አላህ ራሱ መሐሪ ነውና ይመራችኋል ማለት ነው። አነ ዒባዴ ባሮቹን መሐሪ ነው አላህ የተጃወዙ ያልፋል አንሁም ከባሮቹ የተገኘን ስህተት ያልፋል አላህ ቀዲራ ችሎታ ያለው ነው ጌታችን። አለልንቲቃም ምንሁም ከባሮቹ ከሚፈጽሙት ከሰው ልጆች መበቀል ይችላል። ሲማተ ሰበት አይዲህም እነሱ أجوتاشو بفتأموت ونجل يالفا مدك على يكالة دين يالفا لله فاقتدوا به السن تقتلوا تجيتاشون تقتلوا سبحانه راتي تقبعون جيتا يسن عدرارة جنات رجيسة تقتلوا من هذا الجو الله يقرب له مالتنا يقربان تجيتاشو فماري فإنه الله يعفو يقريلال الله يقريلال يتجاوز مالتنا سهتكين يالفا لله مع القدرة كسلو تاجر مدك على يكالة مبكى ليسالة إن يتفت أن الدن من دجل مبكى للميسان ما تفت للميسان يكأ مالته فتعام كورونا مالتنا فعن مسلم يكأ من الألل عفوة من الألل يسالة سودجمو يكأ مالته فتعام انتراله سلوت هيا لمبكى ليسالة يكأ مالته فتعام تلك نجل أو تعفو عن سوء ويك مدفو نجري كربتلو تتجاوزوا عمن أتع إليكم فإن الله الله كان عفوا كان مسلوب المعنى نفسي يسواله كان نبدرا داخل ذربو فاست ذربنا ولكن يما ظنتين يعلى سنة جزوان تنتكالك كان بباهرين والله عفوا يكربين ومالكنا عباده يتجاوزوا عنهم يالفي السلاة سوالي قدلاء سوالي قديرة وناشلو تعلو جيتانو على الانتقام منهم كنجد سوت مدد ألني سلال الله فيما كسبت أيديهم الجاسوبة فتقنكسو فاقتدوا به جيتان تكتلوا سبحانه راتي تجبون جيتان تكتلوا فإنه الله يعفو يكريلان مع القدرة فسلو تعدار يكريلان مدد ألي يسال يكريلان اندسو مدد ألي يسالاتشو تسوت يفتفت مباشن أرداء موت أفي يسالاتشو عفو تبلي يكربلو يالد الله فلذي الله عفو عفو يملو من دمه عفو كبير عفو ما لمن مالكم ذكر باهين ومالكم الله غفور مما عفو من دمه لجنة تكتلفت عفو مالك واجب سنته تكسر سنادل يمد الرجل من يكرتا بجانا عفو يملو بحري جلسوا مغفرة ونجن سنته سنادل ربطان بلاي سنادل ماني ها يكربل يكرتا كوك قيد عليه يكرتا عندين سو يكرتا ستادر بالله في دمك تكون غير ما برفاتو كونه يكرتا مالك راسو انجل ميونبت يجي سو الله مقيد عفو يكرتا مالك عندين سو يكرتا سنادر بالله ودي دين يمينطا كونه وين دغمو يمستكاكل كونه يكرتا يكرتا عند لجي سياتفا ما تكرتاو كونه نستاتفا ما تكرتاو كونه هاتو ستاتفا يكرتا مسادر كونه يانتا يكرتا ودباسة نجر نوستاتو كونه يكرتاو راسو خلقنا خلقنا حرام نوان بكي جالا حرام نوان بكي جالا قوله يميلون قال من الملكة وليعفو يكر يغالو اي ليستر يددك اي ليستر يددك وليعفو اي ليستر يددك ويتجاوز إلى أولو الفضل بلا حبثوك والساعة صفات حبث الله سبحانه أولو الفضل مالك يترفات بلا بيثوك مالك يترف بلا بيثوك مالك والساعة يحبت بلا بيثوك المذكرون يتوسط في أول الآية بأي يوم جمّر على يتوسط يلفو يقريب لي لنا أي يوم جمّر من قرأت سنة نفكر الله إذا آية يرغس بأبو بكر السديد أما كان المثنى أبو بكر السديد رضي الله عنه نصح ابن أوتاتا يميبان نبر يا كستاكيري ابن خالتي أبي بكر سجيد نصح ابن أوتاتا يميبان يا أبو بكر سجيد يا كستاكيري نبر يا كستاكيري نصح عائشة بإسك بطامات سجي بزموت بطامات سجي عبروسة قلاتلو نبر فصحابوس عبروسة نساء مصوت شابه نحسان ابن ثابت أن نصح ابن أوتاتا النزه النزي عبرو كميسة توتنا نجر عن كتابسون نبر او بس تتمع لكنا وان نوغن فولا اكتا ينا اعيسا ستساما يهاميسو مري نبروك منافقو سنبرو منافقو ستارجيتاتو عيسا للسن عيسا اموات على اموات عيسا لم يقود بسنا جري لما اندي ترافيسنا ولكن انما ارادو فدنيسا سراش النبي عليه الصلاة والسلام النبي لا يعيد لما فكرنا يهي نبي يسوي تناس تكاكلا لهلال يراس المسكن قاكز المسمادان عليه السلام بلو هرجيتاتو النبي عليه الصلاة والسلام نبرو عائشة بتهم مسببجية تصحبوتين يمسلاشوا سووت نبرو عندن فجرفوا اللهم مالو إن أبا بكر أنا مثلنا حتى أنا من ثابت أنا مثل إن نسبح ابن أساس أنا مثل نسبح ابن أساس ما أنني يمانو يا أبو بكر يا قصة كل جنو ما أنني يمانو يا أبو بكر الصديق اللي عائشان يا نبي النس عائشان يامنا رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم إن ما ترش عليه من على نصح ابن أساس يبالو قلبه ومثاله بما النبر دهانه مسكين من ما النبره أبو بكر الصديق أنا سويتون المكفن الله يهين ماماتون الزحاميتوس إسوس مزباتون مساتفون سواوكو أبو بكر الصديق فكاكهم بهالا والله لا أنفقوا عليه فسو كذبوا هالا لن يستحق ابن أساسا وتقال شخص من المحل لا معلوم الله يسمعن كتاور لده ولا يأتلي أولو الفضل منكم والساعة أيؤتوا أولي القربى والمساكن والمهاجرين يملوا مكة ولا يأتلوا عينالو أولو الفضل منكم أولو الفضل اسم عليكم بالات الرفاقوش ويتسي شخصون ونبر والساعة حارشي تسات أسو ندرس الله ستاكسو سويت عينالو أيؤتوا بمسك عن نسات أمبلو لمن يملالو على الله عن نسات أمبلو أولي القربى أولي القربى وش اللي جمدوا يتسو والمساكن لمسكينوس والمهاجرين لسجتينوس نسوها دقمو من دينا لأو بكر صديق جمدي منو نسكين منو نبرك اللوم مهاجرين من صديقين أنا وخمسة هدين فلازي قطع لنا وليعفو يقريبه وليصفحو ملوبة ملو يقريبه على تحبون أتودوا ما تسجسكم لسائلاتوا ما تردون لنا أيغفر الله لكم لأن أنت الله يكمل لاتو يمي لو آية سمتا بلا يا الله نحب أيغفر الله لنا لعبك والله إنه جعلن الله يكمل لنا ما إنه جعلن سجري لن قاهم بهالا يكرب لنا اللي نصبح من أساتا قلبنا شخصنا عندهم لعبك أنا يعني أنه يمرك أبس ممكن يتمال قوله وليعفو يقرب له أي ليستر يدبك ويتجاوزي له أولو الفضل بالة الرفاق ستي وجئين شخصان ينبعوا والساعة بالة حرصه المذكرون النزي التوسط في أول الآية آية ومجمري عليه ولا أسري أولو الفضل منكم والساعة بي يكره الله كما لكم إنا وليستحوا يقرب له عفو الناس صفح الله عفو مالك بانت لا يمتفوا يوالا سو يكرت لهنا ثلاثه عندك انت تتجنني اني كل ذنب بيا اطفاو طفا طفا كان نبر اللي يقرب لي يالله عفوت لي يالله انت يا كل ذي فرساتم هو عفو عفو አለበት صوفه مالك كن يالفاچوت لنا يقرب ثوالاچوت النجر كانه لني كعول لني كده اندال تكسته منين نجر اندال تفطره مولو بمولو نجرو مزنغات عالم انسات من ده تاريخ عالم انسات فقط ما ده صوفه يبقى صوفه مالك صفحه العنق صفحه العنق كمل التاجر ايه عندكاشين هنا نقر بتعم ذاتهم أزور تفتروا شجر من نظر بوتها تسأل مالك وليعفو يقربلو يدبك يتجاوز أولو الفضل والساعة المذكرون في أول الآية وليصفحوا ملوبا ملو يقربلو وليصفحوا مالك بالإعراب عن الجاري تاتفوا وطاعت تفتموا سوية لي قلل اللي بلو مالك إعراب من مالكنا ما قلل لك ملوبا ملو ما قلل عن الجاني جاني مالك من دمنا مكسو فتموا سوية مالكنا جيفوذ بجلون يفتموا سوية عن الجاني جفن وين بدلهم كفتموا سوية ما قلت والإغماض شفن ما قلت نتفن ما قلت إغماض ما قلت والإغماض عن جنايتي السوس فتموا ينبروا النقر نشفن نكبر ما قلت وكمن ما لمانسا إذا أنت جين بيزا هذا الجنس يقرب جاله ونبع الله جن لك يقرب من دي يزدان كلم يزو سرتهم ينبر بلو عين نسام صفحة فهونا فلذي كعفوي لك أبلغو يتنونه مور بتعام تقول يتنونه نبرتاتهم صفح مالتنا جنب عفو نسالة تجري لهم بالتانة أو بالتوقتهم تجري لهم عفو بنلو يقرب لهم صفح دلو مرد أنفرونه وليعفو وليفتحو بالإعراب بماغلن عن الجاني كجسنية وكبدلنية وصوية ملو بملو بماغلن والإغماض مكبر مشفن مدبك عن جنايتي يتأثون كفار يقرب مالتنا على تحبونا هتودننا أن يغفر الله لكم الله لنا أنت يتحب لكم على الشيء بسبب عفويكم يقرب ما لفاشونا وصفحيكم ملوبا ملوبا متواجهه الله يقرب لا تواجه الدنون عن المسيئين إليكم أنهم تلاي تخاتي فتأموا تنسوج صفح بما أدرقاش ملوبا ملو يقرب ما لفاشونا عفو بما لفاشونا كنايت الله عنده وداشون الله يقرب لا تواجه الدنون والله الله غفور كثير المغفرة مهرة سفينا رحيم كثير الرحمة إذن تسفيهون جيحانه إلى الله الذي الله عفوه الله كثير من يملون كثير من جميع الاستنساخ قوله يملون قال دجمن من الملك ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين ولكن المنافقين يقولون من دنيا لا يفقهون لا يعلمون ولله العزة لعلنا رأى الله ناس ولرسوله لملاكين ومنات لعلنا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين لأمانيا هذا يسي عبابال يسي آية رجل يتسل اسم الفنر على المنافقين بمنافقوت له الذين النزي منافقوت دعموا فتراكروا مبزتوا أن العزة لعلنا لهم لن نستندهون على المؤمنين بأمانيا لي لعلنا أن دالة توقل حونبت لعلنا أن دالة توقل حونبت منالو مستلاتي تبوك زميك على اندالو ترقر رسائد ينبي عليه الصلاة والسلام صحابة تريد أمرنا مسلمون كبالي جهونون مجمل أن نسو راساتون دردك علماء شهر قبطون بركم شايف نظروا على ما راسو لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من حال أذل الله إنها كذلك أورنا كذلك أن نملس لك مدينة قد تملس نبوها لا ليخرجن الأعز إنها يؤلاويس إنها لئلنا يلئلنا بالذيكوش يهنو إنها يمدينة نواريوس ليخرجن الأعز من حال الأذل النجان والرب شنا تفاشوالن كهجراتن إن براشوالن عرو ما من ما إنما منه نبينا عليه الصلاة والسلام إن مهاجروشين صحابيوشنا إن أنت على الإلنا عمانيا من لإلنا إلى الله شوار الجد فكر تراشو لإلنا ما إن أنت هربلك ما لإن الله عندها لسه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين سيعلم لإلنا ما يا الله نا يا أمانيا منا إنما رسول عليه الصلاة والسلام ناس بلو ملك سباتكم يا الله لئلنا يا الله لئلنا لئلنا لا الله لملاكتنا ولا أمانيا نقولو كمساسي كفية عقفات المؤمنة له أعلم يا الله لئلنا من جد لا يشوبها شعيرة مدفون قرأي كلا كلفة يا الله لئلنا عزلا وأبدا يلتنا يتولجوش يا رسول عليه الصلاة والسلام لنا يا أمانيا لئلنا قل يتوصن جدي يهون مورد عبدات ما شوال فمثال مسلم يتجد تمثنو يوردنوهم عمل لا أمانيان لئلنا لك تجيب بارن اللهم راسي ولكن نصركم الله في بدر وأنتم أذلة نوار الميلو جليل كونات كور رجال سبوها لا رجانا في بدر لا يلا كأذلة نتو دا أعزة نتو نتعرض الله فلذي ولله العزة ولرسوله هذا رد على المنافقين لمنافقوا ستة ستة من سماء الذين أنز منافقوا زعاموا يمزقوا أن العزة لئلنا لهم لن نستندهون مبزتون البر على المؤمنين بأمانيا الليلة لنا عند الله شو تنادرون البر الناس وطاكتوا اللهم بلو والعزة عزة مالت من مستلات شو ترقموه لأننا مالت هي القوة عاكم قلبة مالت هاي والغلبة عشنا في النت مالت وهي لله وحده يشيع الله يذلنا ولمن أفاضها عليه ولمن أفاضها الله لستعات منات عليه بس ليلة زنبات لستعات منات من رسوله لملاك تنيو وصالح عباده صالح له نتباوسه من نجهن السولة ستعاته مالتنا ولمن أفاضها من مالتنا ولمن أفاضها السولة ستعاته من عاقل نمتهون لراسو لجلونا لمن نمتهون السولة ستعاته عاقلاته لن نجه نمتهون النسل لمن نجه من رسوله لملاك تنيو وصالح عبيده لمن كان باروسه عبيد لا لغيرهم لا للسماء على السماء إيانا فضلتنا لهم عفوا قوله عن إبليس الله سلى إبليس يعلمون دقمون الملكة فبعزتي كبلوني ماله إبليس عليه لعائن الله إبليس فبعزتي كبلو عزة لأننا يمتبال لقيت هاتين اندالتو حتى إبليس يعرف أفضل من الجهنية كجهنية وكتشال انقاء إبليس راسي بزيس بالله ظهري ملوات عزة يمتبال لقيت هاتين اندالتو إبليس أفقه وأعلم بصفات الله من الجهنية والمعتزلة والأحباب فبعزتك بأنت لإلنا يهون الدنيا أقسم بعزة الله تعالى بأ الله عزة بأ الله لإلنا مالا إبليس من بلو مالا ما هلو ميجر منه ولكن إني يفلقنه فبعزتك لسون عزة يمثل لإلنا يمي بال نجر الله هلو مهرة يمي بال الله هلو شلوتا يمي بال الله هلو يمي لون بحري لما متعطنا مثلا ولكن معناه معجبنا فبعزتك بأنت لإلنا يهون الدنيا بلوني مالا إبليس لمن لأغوينهم والله أما شوال نظلات لا موى لا مل موطئة للقسم تبالا لك لما حلو مل شيء قسمتنا بسوست مؤكد نتأكدين أنت إبليس ذاكتا ومشيزك بسوست نقر نتأكدين والله يميل على لاما لش لام الكوار ننمو شجد عنه فنزو كلنا أكبر والله بان تقل لنا يهون الدبلو زكوة لأغوية أنهم كلنا ما تأمن الله اللي بلو صلى الله هتأمن الله اللي صلى الله عجمعين كلنا ما تأمن الله اللي بلو كلنا هتأمن الله اللي بايهون عندك سبسنا لأو التخلص إلا عبادك منهم المخلصين سبسن ينتباري يهون فيك كانجي ليلون إلا اللي تأمن الله اللي بلو إبليس بسبات نجر القرآن أم الوال للعجو بسبات نجر بسبات نجر وثمنال عندنا ولا أذلنهم ولا أمنينهم ولا أمرنهم فليبتكن أدان الأنعام ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله عرى اللي لابو تاريج مهيدنا لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولا أتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين النزل سبات مهار لوتن سبات نجروتن في راتبا ولا أذلنهم والله أما سؤال لكم ولا أمنينهم دنيوت اندواني ما درب الله اللي بلا دنيوت لك أفسا انور الله زنت على المنور لك شامة اللي منور سو اندي سو اندي نور لك منيوت دنيوت عالمت اندواني اللي اندي زفت وادرب الله اللي والله بالوري بعد ولا أذلنهم أما سؤال لكم ولا أمنينهم دنيوت اندواني ما درب سؤال لكم ليلة صوتنا ولا أمرنهم والله أزاك سؤال لكم فلا يبتكن عندك أرض وادر جاشوالو أذان الأنعام يأنفسو سنجورو يقرطو لنجد لسلت لمن بعيد من أسماء كراسة لسلا يا عالم السن بالزفق وما لكم بالشركية ليلا ولا أمرنهم أهنم والله جاشوالو فلا يغيرن خلق الله يا الله أنت فطر عندك أجر وادر جاشوالو من سيف الجل السكان الجبا در جاشوالو واند الاسمون عند الله لا تفعل يغير ما خلق الله فإن تأتوني بسالو من ما يسرى نجر ما يدرج نجر إلاك ليلا أدس كيف تتمسك من السجرة لذن فيكو فلا يغير ما خلق الله الله يفتر وانت فتر انك أجر وادر بالله اللو بلو تارجي قال سرى بما هلو بك عبال سجنين إبنك سجيتها فقالي ما سجنين بأ الله لي ما لا يدرج بذوة النبطة وصلكو كجاك من ذي يفلق يهدوان ذي يفلق يهدوان ليلا عرات عمنا السنة لا أقعدن له أكمت الله له بلوان أكمت الله على صراط على صراطك المستقيم بكت ثني يوم اسمره لا أكمت الله بلوان الله كات كود كات ثني يوم اسمره لا أكمت الله لازم من غير ما أصل لهم بالزاهر ولا شو الله نو هيكون نكاح جيس أكمته من هذا الكلام أزينا لا من نكاح فارانو نكاح انتنو نكاح انتنو نكاح انتنو بلو في المحرمات غير ذلهم ده غير كسر الله هذا الرجل إبليس السنة برلاي كود سلام إن دائمته لك عليه لا شركية جيس من لك شركية يا ما نفسي ولا أفي النوم ولا أفي النوم أنا أتعلم ها من بين أيديهم كذل لك ثم أتعبت سؤال ومن خلفهم كهالا ما أتعلم كفي بدي دعوة كهالا بهو لنجر إيه النجر ربكات شهر ببالك محرمات النجر أجيها دور بلون دي وعن أيمانهم فكأني ما أتعبت سؤال واجيهم كاش كاش وعن شمائلهم كذرا ما أتعبت سؤال ولا تجد أكثرهم بزهان وتنافس جنياتهم من قبل شاكرين أن تنيا مسجنا لكثرة أروح على ما قوم واتجنياتهم والله يطبق بلال يجاتهم من فتح ماله عدم كثر قالوا راسو لا تفعل كما لفتي لا تفعل إن يعمل عن نادرتهم من وقين عدم كثر لا تفعل السنة لوسيا جنده في جهنم جهنم يصنع جاري يصير لما تجاتهم قالوا انت بتقول يسنت فاتحهم إن كان سلم إبليس من قال من ليلة إبليس هاي تنيا إبليس هاي تنيا أدرس الله باش فبعزتك بانت لإلنا هنا الدين اقسموا عقتما مالا بعزة الله تعالى فالله لإلنا مالا إبليس لأغوينهم والله أما سوى الله أجمعين كل لما تأمن لها اللو بلو مالا إنما من النوم لأذلن مالتنا لأغوين لأذلن أتأمى له بني آدم لأدم اللي قلت أتأمى سوى الله بمن بتزيين الشهوات سميتها وينظروشين بمعسوات لا شبرق بمادرق شهوات كني كاني لك زموت دماغ فكرة استنجد الصوام لبابسة أيهي لمالة المسؤول فملكت ودجي الزهي بقى فأنها عاقبة بقى راية بانديرا يزموت بانديرا يزم يزوروا لي كاروان قد تدرقى أقران تتكسى ستهد شوف ماذا تفعل وماذا تقول هذه المرأة تنادي الريكونا مثابلته لا يسمع صوته جنطا يتسمى من جهة الرغ تنادي بسرائيلها بسرعون المستقبل وبشعرها بسرعون المستقبل المستقبل بل في السكوان بنن بنن بنن سبحان الله بتزيين الشهوات سميتاوي نبروتين بماسوار بماشبرك لهم لن نسل ما تروح بشبك ويدخال الشبهات شبهان بماسكبا شبهات رهي نقر نوم دي نو عرل لم نو عرل لم يجالو شبهات سمي الزفق وبماتر بزل الزهر أم الله اللي قلو الله بتزيين الشهوات سميتاوي سميت كتكاش نبروتين بماسوار لهم لسول جوش لأدم لجوش وإدخال الشبهات للا أشامي نبروتين وستاكو بماسكبات عليهم بسول جوش لي حتى يصيروا اندهون وادرقات والله اتكمنون در غاوين أماموت جميعا كل سنة أماموت اندهون وادرقات له على جن هلهم بلو نجر من نجر عقدوا تنبه لا أغوين لهم والله أتأمن لهم أجمعين كلهم بلو أجمعين بلو تناجروا نبه يا سبحان الله جن ثم لما علم ساوك جزي باوك أزبت تجنزل جزي أن كيده سيراو يتنسسوا سيرا لا ينجحوا من من دم ما يتفاق لتنا اتفا من دم ما يهون في الجنزل سيطان إلا في أطباعي يراسون تكتاي مسلو السننجي عند تارجيت من دم ما يمثال للساوك من أهل الكفر كهدان السننجي موصل دم ما يتلشات والمعافي وانجلن السننجي سميت يشكر السراشون سميت يتقوت باسون سوت يشبها سوت سننجي إن السننجي عند ما يز تارجيت من دم ما يمثال للكيرو سيراون دم ما يتفاق للساوك لا ينجح عندما يستخدم للسياط إلا في أطباع من هذه الكفر والمعافي واستثناء إكسبشنال أوطة فقال إنده هالة من هالة إكسبشنال سياطة إلا عبادك دارو السيسكرو منهم فالنسوس المخلصين السميحون دارو السيسكرو إلا النسيكرو لراون دار له السوار لهم أتم موار له الله فلا تكسنوا على إن الله جلتهم الشاهد من الآيات كأنكت أسيالو نتبوش من الملكة الشاهد نتبوش من الآيات أهنك أرانك كأنكت أسيالن نتأمن بالنو أن فيها النزاه أنكت أسيس وصف الله الله اللي سجلت أن نجن يالن بالعفوي بيك أربعين والقدرة بشيلوتها والمغفرة بيك أرتا والرحمة بإذنك والعزة بلئلنا فالنزي كله جلتا عزيزنا الله أو عزيزنا أشتنا فينا لقلنا أرمنا الله نعم فلزي لقلنا له ما لك لقلنا يمي له نصيحة يام سيحونه لقلنا يمي تبال نقر عليك وبنستروا عليك وهي النزي هوني قد ترناكسه له صفات كمال يمولون نتمجلج أو سناكسه فليقو به كالله قال بني اسمه ماننا بني هير ملكو يسو بحرياتو سباكسه ليكم أشتغال نو ليكم أمي هذا بالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته I got that one.